الشاطر غولاري غاكوة الشاطر غجتي يفدي غيك اللي بدا دارقاتي ويدماني يقران ويلي بدا يجرينو دي يرنو واللي دوا دهاتي زوا نزرا غي موري يوري يصفر حنو خينزا هندو لي جيني يا يسور دي نير مكويجلا تقصى اللي بدا يسوى سنة يا داغي تيال يقجزر وقصى نبو الشركة رسولي فياق غادي في الدار نسفل نزر داغنان اغهان الهوى تدى نغشي ما تنني ما العقل هاتي يزقى يغداروني جواوال الحق هذاك نتقى يغدي فوق الغرض يموري ابا رازي في الدار هني المثل غواسي فيا نجم زيت بنا ندغو قوي زدغو ونسو مدا إزدا نسمونا نيني باي باي ميدن بعدا نغدا نصبرنا الجوالة ديك نغيك اللي بدا إغرات ديبان الحق نرات غصاني تايزكا من زاتو ديتنا غولة ودي ماني ميهوى أرنيت نكرز مكر غورة نسروات أولا نصدا لكم تربي ولينو هاتي زمان إليك مدى غزمز الخيرة ديو الريسي اللي بدا ورسولة بكي عوليانا مزارة تزر بعدا أقولي في ريك نسقصا يكتم من تلي بدا أتجياني غيقني وفيقن والو ما يزرى يغدا بكي عقل ردا فين لوق صافي تدا تتصاد اللي بدا يسوى سنية تتصاد اللي بدا يسوى سنية داغي تيقل يقشتر وقصا جاتو سكا مشياني قني في الدار اتجن قرتي باب نزل نحاسي واللي بدا يندار الذهب يشقى داك صولي صوم الخطا كلشي الا كيما الدنيا تمشوا لي اللي لهنا ازدي سوري لو نكي بعدا وغطات النظره يا يقانا نفلنا لك سود وردي التكوى كان انا فلنان لك سود وردي التقوى عرف انت تجري غاسة كتر ولسي كيوم دا هن مولانا راغي زرة وريقن ولا يسها اكون الصوغة يا نيران يفافو سد الطبلة هن قسل من دفا السنة غيو تفو سيدة يزريني جيهيل وراسو ليالا حق يزوا تتصاد اللي بدق يسوى سنية داغي تيقل يخشترا موسي تتصاد اللي بدق يسوى سنية داغي تيقل يخشترا موسي خوفي كتنب الدار أغدير ربي ما وقوة بخوتي نجلا هنغي اللي دي لحيكي ورتج سولي تبنى ما تزيي وين يا سيفك سول نترم زعما نزراتي ميدار نقاري خف مقاري لرصة عارف انتي تراي توت نتمش الدور يرزا تتصاد اللي بدق يسوى سنية داغي تيقل يخشترا موسي تتصاد اللي بدق يسوى سنية داغي تيقل يخشترا موسي كذا ذا تصري مسكيني ويكي فضا إفكات وفوسي وياض مسكيني قمل هنا هادية براتي رات ندز ناغي وينو زعمو ورجيس الخيرة مغدارة يان تفاقي لعبة نفكاس انت سارو طول مشوري غل هنا إكساك الغرض اللي مونة تقمغي كلي بدا تتصاد اللي بدا يسوى سنية داغي تيقل يخشترا موسي تتصاد اللي بدا يسوى سنية داغي تيقل يخشترا موسي سوق الغرض الليمونه ديك نغيك اللي بدا لي خسولي لغوك الشوض نسقيس نكادا ندوى لي ختي دي فوق يسقورا بكسولي كيما نزرا احبيب ندير نزرا كجموع النوني في الدار يا وضا دوري سنتلتا فوكتي ود مغارزكا ازرو البلادي انا سايب انو حقا نجلا البلادي انا سايب النور حقا نجلا زود زود امان مكناك نهني رفيدا يا نميت يا رويس الفناي وفانتوا يغرانا موالسين لك صوتي مرزة يا يقال الهرد ما صياد هالنورة تتقى يغرايل دي فساروتي قنالني وطاقجة تصاد اللي بدم